يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول نهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، هل هذه التهنئة صحيحة شرعا؟ نهنئهم ببدعة؟ لا يجوز هذا، لا نهنئهم بالبدعة، بل ننهاهم، ننهى الأمة الإسلامية عن البدعة، ولا نقول نهنيهم. نعم.